أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. درسنا اليوم القضاء والقدر، وهذا مهم جدا إن شاء الله دائما وفي الامتحان خصوصا. للقضاء والقدر ثلاثة مواضع. كلمة القضاء ومشتقات القضاء جاءت كثيرا في القرآن الكريم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما معنى هذا؟ مثلا هنالك آيات تقول وقضاهن مثلا سبع سماوات، فقضاهن سبع سماوات في يومين. هنالك استخدامات كثيرة لكلمة قضاء، ما معنى قضاء؟ حتى في لغة اليوم فلان قضى على فلان، ما معنى قضى على فلان؟ ويأتي بمعنى قتل، يعني قضى عليه بالقتل مثلا، يأتي هكذا. للقضاء والقدر ثلاثة مواضع. واحد، هذه المواضع كلها مهمة، ممكن يأتي سؤال عن المواضع الثلاثة في الامتحان. قضاء وقدر في التكوين. التكوين بمعنى الخلق. الله سبحانه وتعالى قضى بمعنى خلق. القضاء وقدر في التكوين بمعنى أن الله تعالى قضى خلق الأفلاك وقدر أقوات البرية. البرية بمعنى الناس، خير البرية شر البرية من أسماء في ماليزيا. وقدر أقوات البرية. أقوات ما معنى أقوات؟ جمع مفرد قوت. قوت بمعنى طعام، أقوات بمعنى أطعمة. يستخدم هكذا كلام، فلان فقير لا يمتلك حتى قوت يومه، يعني طعام يومه. وقدر أقوات البرية، ما معنى قدر؟ قدر تقريبا هنا بمعنى بيّن القدر والمقدار. أنت اليوم لك مثلا هذا المقدار من الطعام، فلان له هذا المقدار، فلان له هذا المقدار. قدر أقوات البرية. وكذلك كل ما في الكون من الوجود فهو بقضاء الله وقدره، يعني بخلق الله سبحانه وتعالى. كل ما هو موجود هو مخلوق لله سبحانه وتعالى. لا يحيد الكون عن إرادته. لا يحيد، ما معنى حاد يحيد؟ حاد بمعنى مال، يعني لا يميل حتى قليلا الكون عن إرادته. ماذا يريد الله سبحانه وتعالى؟ هو الذي يكون. لا يحيد، لا يبتعد، لا يبتعد. لا يحيد الكون عن إرادته، إرادة الله سبحانه وتعالى. لا يبتعد الكون عن إرادة الله، كما يريد الله يمشي الكون هكذا. عن إرادته وتقديره. قدر شعرة، يعني حتى بمقدار شعرة. كما أن الشعرة صغيرة، الكون لا يميل لا يبتعد عن إرادة الله تعالى، حتى بهذا المقدار الذي نراه قليلا. وهذا أمر معلوم يؤمن به كل من آمن بوجود الله تعالى. القضاء والقدر في التكوين، يعني في الخلق. كن فيكون، ما معناه؟ كن التكوينية. وهنالك أيضا كما قلت لكم إرادة الله سبحانه وتعالى، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. فقضاء وقدر في التكوين. الآن قضاء وقدر في التشريع بمعنى أن الله شرع الدين. شرع يعني جعل الدين شريعة. شرع بمعنى جعله قانون، قنن الدين، جعل الدين قانون. فأمر ونهى وندب وحذر. ندب بمعنى جعل شيئا مندوبا، بمعنى مستحبا. ندب بمعنى جعل بعض الأشياء من المستحبات. وحذر، حذر بمعنى نبه، وممكن يأتي بمعنى حرم، لأنه التحذير أحيانا للحرام أحيانا للمكروه. حذر بمعنى نبه، يأتي للمكروه ويأتي للحرام أيضا. حذر، حذر بمعنى نبه، لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، هو حرام أو مكروه كلاهما. وأوجب، جعل بعض الأشياء واجبة. وحرم، حرم الميتة مثلا. فوجوب الصلاة بقضاء الله، قضاء الله يعني القضاء التشريعي. وحرمة الخمر بقضائه، يعني بالقضاء التشريعي. القسم الثالث، وقضاء وقدر في أعمال الناس. ما معنى هذا في أعمال الناس؟ بمعنى أن الله تعالى قضى أعمال الناس وقدر، وهذا يتصور على وجوه. ما معنى القضاء والقدر في أعمال الناس؟ هذا يتصور على أقسام. واحد، أليس أمر بالحسن، قال هذا حسن وهذا قبيح، ونهى عن القبيح، وهذا معلوم لا غبار عليه. ترى من غبار هنا؟ بمعنى لا ستارة عليه. إذا كان المكان فيه غبار أنت لا ترى الغبار، يكون مثل الشتار، لا غبار عليه. الغبار المعنى الدقيق هو التراب الناعم جدا. هنا لا غبار عليه بمعنى واضح، هذا لا يوجد عليه ستار، ليس مستتر. القسم الثاني مهم، علم. ما معنى قضى وقدر في أعمال الناس؟ معناه علم ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية، وهذا بديهي. ما معنى بديهي؟ يعني شيء واضح لا يحتاج إلى دليل. بعدما علم أن الله تعالى عالم بكل معلوم، لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. لا يعزب تقريبا لا يغيب عنه، لا يخفى عنه. يعزب تكتبه يخفى أفضل. لا يكون مخفيا عنه شيء في الأرض ولا في السماء. القسم ب، هذا أفضل وأحسن الأقسام. الله سبحانه وتعالى قضى وقدر في أعمال الناس بمعنى أنه علم ما يعمله الناس. بعض الجهلاء ماذا يفسرون القضاء والقدر تقريبا والعياذ بالله؟ يفسرونه الجبر، هكذا يعمل المعاصي ويقول الله قضى وقدر هذا. ما معنى قضى وقدر هذا؟ كأنه والعياذ بالله يقول الله أجبرني على هذا. الله قضى وقدر بمعنى الله علم أنك ستفعل هذا، لا أنه أجبرك على فعلها. بعض الجهلاء يبررون هكذا، يعمل المعصية عمدا وبعد يقول الله قضى وقدر. ما معنى قضى وقدر؟ كأنه والعياذ بالله يقول الله أجبر. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي أجبر الناس على المعاصي، فلماذا الحكومات تضع أحكام وقوانين وعقوبات مثل السجن والإعدام؟ إذا الله أجبره لماذا يعدم فلان؟ أليس كذلك؟ هل الله أجبر صدام أن يقتل الناس ويدفنهم في مقابر جماعية مثلا؟ الله أجبره هذا؟ الله ما أجبره، ممكن شيطانه أجبره. لا. طيب القسم جيم، هذا القسم ليس صحيح، وقال الكاتب والمؤلف ليس صحيح، يعني هذا توهم الجهلاء. ما نقض وقدر، بعض الجهلاء يقولون أجبر العباد على أعمالهم، فلا يتمكن الإنسان من عمل وليس هو مختار فيما يعمل، وهذا شيء تحكم البداهة بكذبه. يعني هذا كذب، إذا كان هذا صحيح فلماذا الحكومات تصنع سجون وتعمل محاكم؟ اتركوا الناس على أحوالهم فليفعلوا ما يريدون لأنهم مجبورون مثلا، أليس كذلك؟ هذا كذب. إنا نعمل الأعمال باختيارنا، فإن شئنا أحسننا وإن شئنا أسأنا. الإحسان والإساءة باختيار الإنسان. يقول القرآن الحكيم في صدد القسم الأول، القسم الأول يعني القضاء والقدر في التكوين. الآن يتكلم الله سبحانه وتعالى عن القضاء والقدر في التكوين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يعني السماء دخان، فقال لها يعني للسماء وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماء والأرض تخاف من الله سبحانه وتعالى، الجواب أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات، قضاهن بمعنى خلقهن، هنا القضاء والقدر التكوين. ماذا؟ طائع يعني مطيع. قرمنا مطيع يعني بالاختيار نطيع الله سبحانه وتعالى. هكذا فقضاهن بمعنى خلقهن سبع سماوات في يومين. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات السبع في يومين، لماذا ما خلق في لحظة من اللحظات حتى خلق في يومين؟ ما استطاع أن يخلق في لحظة من اللحظات؟ استطاع، لكن لماذا خلق في يومين؟ ماذا؟ ماذا؟ حكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة بعض التفاسير يقولون تعليم الإنسان أنه يا إنسان يا واش يا واش، يعني يا إنسان إذا أردت أن تعمل شيئا فاعمله أيضا درجة درجة. واضح هكذا، مثل بعض الناس يأتون من أذربيجان إلى سوريا يريدون أن يبلعوا علوم الحوزة التي في 10 سنوات في شهرين، يريد أن يبلع، ترى من يبلع؟ يأكل ويبلع في شهرين هكذا، لا يمكن. وش درجة إن شاء الله ليس عيسى من هؤلاء، ولكن جاء قبل 10 سنوات طلاب هكذا من الصباح إلى المساء يريدون أن يتعلموا علوم 10 سنوات في شهرين، لا يمكن هكذا. الذي ما تعلم يكتب اسمه جيدا يريد أن يدرس كفاية مثلا. صحيح، يوجد طلاب هكذا ما تعلم أن يكتب اسمه باللغة العربية، تراه يحضر في مكتب الإمام الخامنئي درس كفاية، يوجد هكذا. وأيضا مساسب أيضا. ممكن هؤلاء الطلاب ما قرأوا هذه الآية، أو إذا قرأوا ما عرفوا الحكمة. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح. مصابيح هنا إشارة إلى النجوم، النجوم هي مصابيح جمع مصباح، شراغ، لكن من دون أن تدفع قيمتها في آخر كل شهر مثلا، مجانا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم. تلك النجوم أيضا تحفظ الإنسان. كيف تحفظ الإنسان؟ عندما تقرأ علم الفلك ستعرف. ويقول الله سبحانه وتعالى في صدد القسم الثاني بمعنى القضاء والقدر التشريعي: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسان. يعني أمر الله سبحانه وتعالى أمر تشريعي ألا تعبد إلا إياه إلا الله وبالوالدين إحسان. ويقول في صدد القسم، هنا يقول القسم الثالث يعني القضاء والقدر في أعمال الناس، ولو أن هذا يمكن أيضا في القسم الثاني: وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة تشريع أيضا، إن كان في أعمال الناس فهو تشريع أيضا. وآتوا الزكاة، هذا تشريع أيضا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، تشريع أيضا. ولا يغتب بعضكم بعضا، تشريع. ولا تجسسوا، تشريع. إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بالحسن والناهية عن القبيح. يمكن هذا من القسم الثاني أيضا على أنه تشريع، ولكن هذا المؤلف جعله من القسم الثالث. ب: يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وأن الله، إذا يوجد في الطباعة إن ليس إن، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني جاء بهذه الآية كدليل على علم الله سبحانه وتعالى بما يعمله العباد. هذه الآية دليل على القسم ب: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وغيرها مما يدل على علم الله تعالى. وقد سبق الإشارة إلى أنه عالم بكل شيء في الدرس السابق. القسم جيم، هنا الله سبحانه وتعالى يرد على الذين يقولون بأن الإنسان مجبر. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا. يعني كأنهم يقولون بأننا كنا مجبورين على الشرك، ولا آباؤنا، يعني ما أشرك آباؤنا أيضا، ولا حرمنا من شيء، يعني ما حرمنا شيء حلله الله مثلا. كذلك كذب الذين من قبلهم، من قبل هؤلاء الأقوام هنالك أقوام آخرون أيضا قالوا هذا الكلام. حتى ذاقوا بأسنا، تعلمنا ذاق يذوق، كل نفس ذائقة الموت، وكل نفس ذائقة الماء. ما شربت الماء؟ شربت الماء، عرفت طعم الماء؟ عرفت طعم الماء. وكل إنسان في الهند والباكستان ذائق للفلفل، ذقت الفلفل حتما. طيب، حتى ذاقوا بأسنا، البأس بمعنى الشدة، ويأتي بمعنى العذاب. هؤلاء الذين قالوا هكذا كلام ذاقوا بأسنا، يعني ذاقوا عذابنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. لأن أنتم تقولون هذا الكلام، هذا عندكم علم، عندكم دليل بأن الله سبحانه وتعالى لو شاء ما أشركتم مثلا، فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. إن هنا نافية، يعني ما تتبعون إلا الظن، أنتم تابعون للظن ليس للعلم واليقين. إن نافي وإن أنتم يعني ما أنتم إلا تخرصون. تخرصون له عدة معاني، من معانيه تكذبون. إن أنتم إلا تكذبون. قل فلله الحجة البالغة. ترى من الحجة؟ يأتي دليل ويأتي بمعنى بهانة. ترى بهانة؟ بهانة شانة، تعرف هذا؟ موجود في اللغة الأردية وموجود في اللغة الأذرية أيضا، أليس كذلك؟ إذن الآن خلاصة الدرس، فالخلق لله وحده لا يشرك فيه أحد، يعني لا يشرك الله في خلقه أحد. الله هو الخالق الواحد الصمد. والتشريع أي سن القوانين. سن القوانين، سن جاء من كلمة سنة، بمعنى سنة، سنة بمعنى شريعة. سن القوانين يعني تشريع القوانين، جعل القوانين سنة. اللغة العربية لغة المشتقات، الآن سن القوانين من يحق له أن يسن القوانين؟ سن القوانين لله وحده، الله سبحانه وتعالى وحده الذي له الحق في سن القوانين. لا ينبغي، لا يجب لأحد، لأي شخص أن يضاد. يضاد يعني يخالف، يعمل شيئا ضد. أن يضاد تشريعه يعني قانون الله سبحانه وتعالى. في أيام حكومة كمال أتاتورك في تركيا، هو عمل قانون، في قانون الحكومة منع تعدد الزوجات، قال الزوجة واحدة فقط، الزوجة الثانية ممنوعة في القانون. شرع قانونا ضد قانون الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يقول حقوق المرأة، الزوجة الأولى من حقها أن لا تتزوج أنت عليها، ولكن عندما عمل هذا القانون كان هنالك أكثر من 1,000,000 رجل تركي لديه زوجتان، ولكن ما استطاع أن يبطل زواج هؤلاء. يعني يذهب إلى كل محكمة يقول كل شخص لديه زوجتان فزوجته الثانية طالق مثلا. ما فعل هذا؟ لماذا ما فعل هذا؟ 1,000,000 زوجة إذا كمال أتاتورك طلقها بسبب قانونه المحترم، فعليه أن يبني 1,000,000 بيت، لكل امرأة مطلقة بيت، ولكل امرأة أيضا راتب شهري شهرية، وللأولاد أيضا. عمل هذا القانون، ولكن يستطيع أن يطبق هذا القانون؟ يستطيع أن يطعم 1,000,000 امرأة؟ يستطيع كمال أتاتورك يطعم 1,000,000 امرأة؟ لا يستطيع. الحكومة لو تضع كل ميزانيتها لا يستطيع. لماذا لا يترك تلك النساء في بيوت أزواجهن يأكلن مجانا من دون من دون شهرية من الحكومة مثلا؟ لا يستطيع. فالذي يضاد تشريع الله سبحانه وتعالى هو الذي يتضرر. هكذا. ومرة في إذاعة لندن قالوا بأنه في لندن أو في بريطانيا هنالك أكثر من 30,000 آب تركوا زوجاتهم وأطفالهم من دون مصروف ومن دون طلاق أيضا. هكذا. تزوجوا لمدة وتركوا الزوجات والأولاد من دون صرف على الزوجات والأولاد. الآن الحكومة في مشكلة، هل تستطيع أن تدفع للزوجات والأطفال شهرية؟ هل تستطيع أن تجمع هؤلاء الأولاد وتصنع لهم دار مثلا الأيتام الذين هرب آباؤهم؟ مشكلة. قال حرية حرية حرية، ولكن أيضا دفعوا القيمة غالية. هكذا الذي يعمل شريعة ضد شريعة الله سبحانه وتعالى يدفع الثمن غاليا. مرة في أمريكا عملوا دراسات عن أضرار الخمر، وقبل أكثر من 50 سنة وجدوا بأن للخمر أضرار كبيرة. مثلا زجاجة الخمر قيمتها $100 مثلا، من النوع الممتاز مثلا $100. شخص شرب من النوع الممتاز وساق سيارته وعمل حادث، مات هو والذين كانوا معه، وسيارته أيضا خربت. الآن الأضرار التي نتجت عن شربه الخمر كان ممكن أحيانا تصل إلى $100,000. $100 خسر الشخص والحكومة والمجتمع $100,000 الخسارة بسبب $100. إلى درجة أن الحكومة عملت قانون منع شرب الخمر ومنع تصنيع الخمر وبالقوة في أمريكا، ولكن ما نجحت الحكومة لأن التجارة صارت تجارة سرية، تجارة الخمر، وصار شرب الخمر أكثر والبحث عن الخمر صار أكثر. خسرت الحكومة المعركة مع الخمر، وبعد تركت الناس قالت ماذا أفعل، أحتاج إلى أموال أكثر من أجل البوليس والشرطة والتفتيش. يعني خسائر محاربة الخمر كانت أكبر من خسائر الخمر نفسه، فتركت الناس يشربون الخمر. هكذا لا يستطيعون إلا أن يتضرروا، الذي يضاد تشريع الله سبحانه وتعالى يتضرر، وكثير من الحكومات تتضرر لأنها تعمل تشريعات مخالفة لتشريعات الدين الإسلام. هكذا. وعمل العبد الآن يقسم عمل العبد، واحد حسن يأمر به الله وقبيح ينهى عنه، الثاني يعلمه الله، الثالث هو باختيار الشخص، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ندرس قليلا أو كل الجبر والاختيار. الجبر والاختيار أيضا مهم. الجماد لا خير له، لا خير بمعنى لا اختيار له، الجدار لا اختيار له، الحجر لا اختيار له. فلو رميته من فوق، يعني رميت الحجر مثلا جذبه طبعه إلى الأرض، والنبات لا خير له، ينمو تحت عوامل، يعني أسباب، عوامل بمعنى أسباب، الحر والضوء والتراب، بسبب هذه الأسباب ينمو النبات. والمياه لا خير لها، يعني لا اختيار لها، تركد. ما معنى تركد؟ تركد بمعنى تستقر لا تتحرك. مياه راكدة بمعنى مياه مستقرة. في الفقه تأخذ مياه راكدة ومياه جارية، مياه جارية متحركة، تركد بمعنى تستقر. إذا لم تجد مثيلا، مثيلا يعني طريق السيلان، مثيلا بمعنى طريقا، وتسيل بمعنى تتحرك. إذا وجدت مسرحا، مسرحا بمعنى مكانا، مسرح يعني مكان، والشمس والقمر والنجوم والسحاب وكلها تجري بتقدير العزيز العليم حسب موازين القدرة العليا بأوامر الله سبحانه وتعالى، بموازين الله سبحانه وتعالى تمشي وتتحرك. الآن والإنسان له ناحيتان، واحد ناحية التكوين ويشترك في هذه الجهة مع سائر الموجودات. الآن أنت ذكر، أنت أردت من الله أن تكون ذكرا باختيارك؟ لا. أنت طويل أو أنت قصير، هل هذا باختيارك؟ لا. هذه ناحية تكوينية في الإنسان، ويشترك في هذه الجهة مع سائر الموجودات. فالدورة الدموية وحركة القلب والرئة وتصفية الكبد، تعرف معنى الكبد؟ الجيجار. تعرف معنى الجيجار؟ كبد. الكبد يشتغل، ماذا يشتغل؟ يصفي. ماذا يصفي؟ يصفي الدم. الآن وتصفية الكبد وطبخ المعدة، المعدة تطبخ، صحيح، الطعام الذي أنت تطبخه المعدة تطبخه مرة أخرى، وكلها خاضعة للقانون العام الذي أودعه الله تعالى في الجسم. أودع، ما معنى أودع؟ أودع بمعنى وضع شيئا وديعة، وديعة بمعنى أمانة، أودع بمعنى وضعه أمانة. الله سبحانه وتعالى وضع هذه الأشياء في الجسم أمانة، يجب ألا تخرب كبدك وألا تخرب معدتك. ماذا؟ خاضعة يعني في التابعة للقانون العام. حركة القلب والرئة أمور تكوينية، هل بإرادتك أن توقف قلبك؟ تريد لقلبك أن يقف ويتحرك يعمل في أي وقت تريد؟ لا، هذه أمور تكوينية. ناحية الإرادة، والإنسان من هذه الجهة، من جهة الإرادة، حر مختار، يأكل حيث أراد، في أي مكان يريد يأكل، في أي زمان يريد يأكل، ويشرب أن شاء. أن يأتي بمعنى في أي زمان، ويأتي في أي مكان، ويمشي كيف شاء، ويعمل ويفكر وينظر ويغمض، ترى ما يغمض، ويحسن، يعمل الإحسان ويسيء، كل ذلك حسب إرادته ومشيئته. إن من يزعم، يزعم بمعنى يدعي، يقول قولا من دون دليل، زعم بمعنى قال قولا ممكن من دون دليل، أن الإنسان مجبور في عمله كالحجر المرمي والنبات النامي. هذا الإنسان يصادم البديهة، البديهة الشيء الواضح، يصادم بمعنى يضاد، يتكلم ضد الواضح. ولو كان الإنسان مجبورا في عمله لكانت القوانين والمحاكم والأنظمة وكلها لغوا، لغوا يعني من دون معنى. إذا كان الإنسان مجبور، لماذا يعملون سجن؟ لماذا يعملون محكمة؟ مجبور، اتركه يفعل، اتركه. ولا يقول بذلك إلا من كان بعيدا عن الإنسانية. كثير من المجرمين في التاريخ برروا جرائمهم بأنهم كانوا مجبورين، مثل جماعة يزيد ومعاوية، يقتلون الناس ويقولون نحن مجبورون. هم يعرفون أنهم ليسوا بمجبورين، ولكن يخدعون الناس. طيب إذا الناس قتلوا يزيد ومعاوية، يقبلون من الناس أن الناس مجبورين؟ فقط عندما هو يقتل الناس هو مجبور، عندما يقتل ماذا؟ الناس ليسوا بمجبورين كما هو مجبور. الحيوان مختار في كثير من أعماله كما نشاهد، فكيف بالإنسان الذي هو أرقى، بمعنى أعلى من الحيوان، وأرقى يعني أعلى رتبة. الحيوان مختار في قسم من حركاته، فكيف بالإنسان الذي هو أعلى من الحيوان؟ الإنسان مجبور والبقر مختار. هكذا. يقول القرآن الحكيم: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. وقال سبحانه: إنا هديناه، يعني هدينا الإنسان السبيل الطريق، إما شاكرا وإما كفورا. وقال عز وجل: وهديناه النجدين. معنى النجدين الطريقين، طريق الحق طريق الباطل. النجدين بمعنى الطريقين، طريق الحق طريق الباطل. وقال تعالى: وقل اعلموا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وفي المقام حديث ظريف عندي في الطبع: اعلموا، عندكم اعملوا، سورة التوبة 105. إذا يوجد مصحف افتح سورة التوبة 105 من أجل أن نصحح، أحيانا هناك أخطاء مطبعية. سورة التوبة 105 آية 105 في القرآن في المصحف: اعملوا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعملوا. طيب نقف إلى هنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.